طير حمول مكتوبي وصلك دربك جنوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلك درب الجنوبي، فتش جرب شرق غرب بلكي تلاقي محبوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلك درب الجنوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلك درب الجنوبي، فتش جرب شرق غرب بلكي تلاقي محبوبي، يا طير النار بضلوها وصلت عالهجر دموعي، يا طير النار بضلوها وصلت عالهجر دموعي، جد السير مثل الطير جيب لي محبوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلت درب الجنوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلت درب الجنوبي، فتش جرب شرق غرب بلكي تلاقي محبوبي. قلبي المنصاب وحياتك شيلوا فوق جناحاتك، قلبي المنصاب وحياتك شيلوا فوق جناحاتك، قلبي خطي وعند الحي واقف محبوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلت درب الجنوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلت درب الجنوبي، فتش جرب شرق غرب بلكي تلاقي محبوبي. حبيت الولف من قلبي يا ربي يعود يا ربي، حبيت الولف من قلبي يا ربي يعود يا ربي، عقل احتار وقلبي نار على محبوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلت درب الجنوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلت درب الجنوبي، فتش جرب شرق غرب بلكي تلاقي محبوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلك درب الجنوبي، يا طير حمول مكتوبي وصلك درب الجنوبي، فتش جرب شرق غرب بلكي تلاقي محبوبي.